كذلك إذا خالط الصلاة بعض المنهيات مثل ما ذكر أنه يأتي ببدعة النية قبل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه أن يقول شيئا قبل التكبير، فأول ما يبتدئ في الصلاة بقول الله أكبر. والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما يحرك به لسانه بين التكبير والقراءة، فقال أرأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول إلى آخره، فسألوه عن أشياء يقولها وهو عليه الصلاة والسلام بين لهم. وهذا الذكر بالإجماع وبالاتفاق، يعني الذكر قبل الصلاة أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول شيئا قبل التكبير، وهذا يدل على أن النية التي يتلفظ بها بعض الناس وبعض أتباع بعض المذاهب أن هذه محدثة ولا تجوز، لأنها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فلا يحل أن يجهر بالنية بأن يقول نويت أن أصلي لله صلاة فرض، صلاة الظهر فرضا مأموما إلى آخره. وأحيانا بعضهم يطولها حتى تكون نشرة فيها خبر عن قلبه ونيته والصلاة واليوم والحال إلى آخره، وهذا لا شك أنه فيه نوع تعدي وابتداع، ولهذا يدخل هذا الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية ما ليس فيه فهو رد، قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فالنية بدعة، الجهر بالنية ليست النية، الجهر بالنية التلفظ بالنية بدعة. النية شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالنية. ومعنى النية في هذا الموطن أن يفرق القلب ما بين العبادة والعادة، وأن يميز القلب ما بين العبادة بعضها عن بعض. إذا كان متوجه للصلاة فقد نوى هنا أن يتوجه لصلاة فرض، إذا نوى هنا دخل المسجد وابتدأ في صلاة في تحية المسجد، هنا يتوجه قلبه إلى أنه يكون يصلي تحية المسجد، يعني لا يكون غافلا عن الصلاة في هذا في عن نوع الصلاة. أما أن يستحضر لفظا بقوله أصلي فرض كذا أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، فهذا لا شك أنه بدعة ومحدث في الدين، وكل بدعة ضلالة، فلا يجوز لأحد أن يتعدى ما أمر به أو أن يأتي بأشياء لم يقلها عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه.